سماحة الشيخ، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث؟ يعني أحياها وأظهرها، هم لا يبتدع في الدين، معناها أظهر السنة وبينها. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان الأجر مثل أجر من تبعه. المقصود يعني دعا إلى هدى معروف من الشريعة، فمن سن في السنة يعني أحياها وأظهرها. ويدل على هذا أسباب الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا الفقراء خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كاد كفه تعجز عنها، استبع الناس وقت دوبه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام، يعني هذا جاء بالصدقة ظاهرا أظهرها فتابعوا. وليس المراد يبتدع في الدين، بدعة منكرة لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، جميع البدع كلها ضلالة، ما فيها حسن، كل بدعة ضلالة، لكن من أظهر السنة وأحياها يكون له أجر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.